Seni rıcam ederim ya. Ve yeri terime diye git. Ve vadif rıcasını zirini. İve mekhur gibi dağil. Yahudi zmen adam ve adav. Ve yudri kudadir şak. يا ودراق لازلت صبار يا ويوريقي مالي حفاي وي محسن نمشي حضان يا ميميراد ديدين وي ما صيد ورا شريش ايوا دايدي يا كان خير ايوا دايدي يا كان غير يا بارحة